وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. من إلا قيلا سلاما. وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا qualcuno. Oh, ترجعونها